الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه من الأمور العظيمة والخصال المباركة ومحاسن هذا الدين وجماله، ختم بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه العقيدة الواسطية. وأشرت إلى أن الختم بهذا فيه دلالة أن صحة الاعتقاد تثمر سلامة العمل وحسن الخلق وجمال الأدب، وأن من يأتي بهذه الأخلاق يأتي بها عن صحة اعتقاد وتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا نلاحظ في عبارات شيخ الإسلام ما يفيد هذا المعنى: ويعتقدون ويرون ونحو ذلك من عباراته رحمه الله تعالى. فالعقيدة الصحيحة السليمة تثمر الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والمعاملات الطيبة، وأن تقع هذه من العبد ديانة وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. لأن صاحب العقيدة السليمة ليس عنده ما يسمى عند بعض الناس أخلاق المصلحة أو الآداب التي لأجل المصالح يفعلها مدة طويلة أو قصيرة لمصالح معينة ومآرب. فصاحب العقيدة يأتي بهذه الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة ديانة وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى وطمعا فيما عند الله. ولهذا لا تتأثر أخلاقه صحيح الاعتقاد، لا تتأثر أخلاقه بالأحوال والتغيرات، بل إنه أخلاقه ماضية على السداد والتمام في كل موقف. ولهذا نرى في أخلاقهم كظم الغيظ والعفو عن الناس وغير ذلك من الأخلاق التي تأتي على الشدة والرخاء والعسر واليسر وفي كل الأحوال، وهي تقع ديانة وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى وطلبا لرضاه جل وعلا. قال رحمه الله: ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. ذكر في هذا الموضع خصالا عظيمة ثلاثة، وهي الصبر والشكر والرضا، وكلها من أعمال الإيمان العظيمة وخصال الدين المتينة. أما الصبر فهو أنواع ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. وهو رحمه الله يشير هنا إلى النوع الثالث، وهو الصبر على أقدار الله. قال: يصبرون عند البلاء، أي عندما يبتلى بمصيبة أو بلية في نفسه أو ماله أو ولده. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالصبر عند البلاء يكون بحبس النفس ومنعها من التسخط والجزع والتشكي ومنع الجوارح من أعمال الجاهلية كشق الجيوب أو لطم الخدود، ومنع اللسان من الدعاء بأي من دعاوى الجاهلية من نياحة أو عويل أو غير ذلك. فالصبر حبس النفس، الصبر عند البلاء هو حبس النفس، أي منعها، لأن الصبر المنع والحبس. فالصبر عند البلاء أي منع النفس وحبسها من أن تتصرف تصرفا مخالفا للشرع، لا بالقول ولا بالفعل. قال: والشكر عند الرخاء. الشكر عند الرخاء، الرخاء يقابل البلاء، لأن المسلم متقلب بين رخاء وبلاء، بين عسر ويسر، بين فرح وترح. فهو في البلاء صابر وفي الرخاء شاكر، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وذلك لا يكون إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن يتقلب في خير في سرائه وضرائه، وفي شدته ورخائه، وفي عسره ويسره، وفي صحته ومرضه، وفي غناه وفقره، وفي جميع أحواله، لأنه يوقن أنه في هذه الحياة في دار ابتلاء وميدان امتحان، والامتحان تارة يكون بالسراء وتارة يكون بالضراء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فيبتلى بهذا وهذا، هذا ابتلاء وهذا ابتلاء. والنجاح في الابتلاء بالسراء يكون بالشكر، والنجاح في الابتلاء بالضراء يكون بالصبر. ولهذا المؤمن في كل أحواله آيل إلى خير في سرائه وضرائه، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، فيفوز في سرائه بثواب الشاكرين، ويفوز في ضرائه بثواب الصابرين. فهو فائز في كلتا الحالتين، فائز في سرائه وفائز في ضرائه. قال: والشكر عند الرخاء. الشكر عند الرخاء أي عندما يكون ممتعا بالصحة، بالعافية، بالمال، بالتجارة إلى غير ذلك، فهو في هذه الحال يتلقى هذه النعم بشكر المنعم. والشكر ليس باللسان فقط، بل باللسان والقلب والجوارح. شكر الله على النعم وعلى الرخاء وعلى السراء بالقلب اعترافا وإقرارا بأن النعمة من الله وأن الفضل من الله، وباللسان ثناء وحمدا، وبالجوارح استعمالا لها وللنعم في طاعة المنعم. اعملوا آل داود شكرا. فالشكر يكون بالقلب اعترافا، وباللسان حمدا وثناء، وبالجوارح استعمالا لها في طاعة الله سبحانه وتعالى. والنعم إذا شكرت قرت وزادت، وإذا كفرت فرت. وقد قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن صبرتم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال رحمه الله: والرضا بمر القضاء. والرضا بمر القضاء، وهذه درجة أعلى من درجة الصبر، لأن الصبر لأن المصيبة تتلقى بالصبر وهذا واجب، وتتلقى بما هو أعلى من ذلك وهو الرضا، وهذا مستحب في قول كثير من أهل العلم. الصبر الرضا على مر القضاء مستحب، الواجب هو الصبر، وأرفع من الصبر الرضا بمر القضاء، أي أن العبد يزيد على كونه صابرا أن يكون راضيا، أن يكون راضيا، وهذه درجة عالية لا يبلغها كل أحد، وهي درجة مستحبة وليست بواجبة في قول كثير من أهل العلم. الرضا بمر القضاء. ومر معنا سابقا عند كلام المصنف رحمه الله على ثبوت الرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذكر أن الرضا نوعان: رضا بالله ورضا عن الله، وأن الرضا بالله فرض من فرائض الإسلام عليه قيام الدين، والرضا عن الله سبحانه وتعالى فرع عن ذلك، ومتعلق الأول الأسماء والصفات، ومتعلق الثاني الثواب والجزاء. قال: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. يدعون أي أهل السنة إلى مكارم الأخلاق، أي الأخلاق الكريمة. مكارم جمع مكرمة، فمكارم الأخلاق أي الأخلاق الكريمة، الأخلاق الرفيعة التي دعا إليها الإسلام وجاء الحث عليها في القرآن وفي سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قد قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو صالح الأخلاق. يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، أي الأعمال الحسنة الفاضلة. يدعون إلى محاسن الأعمال، أي إلى فعل والقيام بالأعمال الحسنة الفاضلة. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وهذا أورده كالدليل لما سبق. فهم يحثون على الأخلاق الكريمة والمعاملات الحسنة الطيبة، معتقدين أن هذا من كمال الدين وتمامه وعنوان فلاح العبد ورفعته عند الله سبحانه وتعالى عندما يكمل نفسه ويتمم حاله بهذه الأخلاق الفاضلة الكريمة التي دعت إليها شريعة الإسلام. قال: أكمل المؤمنين إيمانا. قوله أكمل يدل على تفاضل أهل الإيمان في الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن مما يزيد به الإيمان حسن الخلق. فكلما اعتنى العبد بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة كان ذلك زيادة في إيمانه، ورفعة في منزلته. وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل أو يدخل به الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق، وقال أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم خلقا. فالعبد يرتفع، ترتفع درجاته وتعلو منازله عند الله سبحانه وتعالى بأخلاقه الفاضلة وآدابه الكاملة ومعاملاته الحسنة. قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أحسنهم خلقا. والخلق الفاضل منبعه القلب، منبعه القلب. القلب إذا كان معتدلا متحليا بالأخلاق العالية مثل الصبر والرضا والقوة والمحبة والرفق ونحو ذلك من المعاني، انعكست هذه على جوارحه. ولهذا قوام الخلق، قوام الخلق الفاضل والأدب الكامل القلب، وهو منبع الفضائل. القلب منبع الفضائل ومعدن الأخلاق، ومعدن الأخلاق. قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وباب الخلق باب واسع، والأحاديث الواردة فيه كثيرة جدا، كثيرة جدا. لكن ذكر بعض أهل العلم فيما نقل ذلك الحافظ بن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم أن أخلاق الشريعة كلها اجتمعت في أربعة أحاديث. أخلاق الشريعة اجتمعت في أربعة أحاديث، وكلها من الأحاديث التي جمعها النووي رحمه الله أو أوردها النووي رحمه الله في كتابه الأربعين. الحديث الأول قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والحديث الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحديث الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي طلب الوصية: لا تغضب. والحديث الرابع قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهذه الأحاديث الأربعة جمعت محاسن الأخلاق، جمعت محاسن الأخلاق، بمعنى أن من وفق لفهمها والعمل بها كانت أسس الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة التي عليها تقوم متوفرة فيه، مجتمعة فيه. فالأخلاق كلها ترجع إلى هذه الأحاديث الأربعة. وسبق في بعض المجالس كلام مفصل عن وجه جمع هذه الأحاديث الأربعة للأخلاق. قال رحمه الله: ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. وهذه أمور ثلاثة هي من رفيع الخلق وجمال الأدب، والشريعة جاءت بالحث عليها والترغيب فيها والندب إلى فعلها. ولهذا قال يندبون، ومعنى يندبون أي يرغبون ويحثون على هذه الأعمال على وجه الندب والترغيب والاستحباب إلى أن تصل من قطعك، إلى أن تصل من قطعك، بمعنى لا تكون الصلة للواصل بل للواصل والقاطع. ومن كمال خلق العبد أن يصل من قطعه، ولا تكون الصلة عنده على وجه المكافأة، بمعنى أن يصل من وصله ويقطع من قطعه. فهنا يظهر كمال الخلق أن يصل العبد من قطعه بسلامه وزيارته والهدية إليه وتفقد حاله إلى غير ذلك من معاني الصلة. وتعطي من حرمك، وتعطي من حرمك، أي تقابل من أساء إليك بالإحسان إليه. فإذا حرمك من حق من حقوقك أو نحو ذلك تقابله بالإحسان، تقابله بالإحسان، تقابله بالإكرام. وأن تعطي من حرمك، بمعنى لا يكون عطاء الإنسان مختصا بمن يكرمه أو يحسن إليه أو لا يسيء إليه، بل عطاؤه أوسع من ذلك، عطاؤه أوسع من ذلك. وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، وتعفو عمن ظلمك. وهذا أيضا من الآداب الكاملة والأخلاق الرفيعة التي دعت إليها الشريعة، أن يعفو الإنسان عمن ظلمه، أن يعفو عمن ظلمه. والعفو لا يزيد صاحبه إلا عزا. قد يظن الإنسان أنه بالانتقام ممن ظلمه يعز، لكن الحقيقة أن العبد لا يكون أو لا ينال العز والرفعة إلا بذلك. ما زاد عبد بعفو إلا عزا، كما جاء ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فالعز الحقيقي الكامل في العفو عمن ظلم العبد. وكون الإنسان يقتص أو يطلب القصاص ممن ظلمه هذا حق من حقوقه، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فهذا حق من حقوقه وهو مباح. لكن أعلى من ذلك وأرفع وأجل أن يعفو العبد عمن ظلمه. قال ويأمرون ببر الوالدين، ويأمرون ببر الوالدين. وبر الوالدين جاءت الوصية به في كتاب الله عز وجل في مواضع عديدة عقب الوصية بحق الله على عباده في آية كثيرة، كقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك. في مواضع عديدة قرن بر الوالدين بحق الله على عباده الذي هو التوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل، مما يدل على عظم هذا الحق ورفعة مكانه، وأن حق الوالدين حق عظيم حتى ولو كان على غير الدين، حتى ولو كان على غير الدين. جاءت الوصية في كتاب الله عز وجل بهما معروفا وإحسانا، كما قال

الشريعة أن يحسن الإنسان إلى هؤلاء، يحسن إليهم بالكلمة الطيبة، يحسن إليهم بالدعاء وأيضا اللطف والرفق، يحسن إليهم بأن يجود ويحسن بماله بما عنده، ينفق عليهم مما أنفق الله سبحانه وتعالى عليه، الإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل. ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به الزاد في طريقه. قال والرفق بالمملوك أي ملك اليمين من الإماء والعبيد، الرفق بالمملوك يرفق به. وإذا كان الإسلام جاء بالحث على الرفق بملك اليمين، من هم ملك يمينه يملكهم وهم ملك له، وله استعمالهم في مصالح، في حاجاته، في أموره، في صنائعه، هم ملك يمينه. وجاءت الشريعة بالوصية بالرفق بهم، بالرفق بهم والمعاملة الكريمة الطيبة معهم، فكيف بمن يعملون عنده وهم ليسوا ملك يمين له، وهم ليسوا ملك يمين له وإنما بالأجرة استأجرهم على أعمال معينة. إذا كانت الشريعة أوصت بالرفق بملك اليمين فكيف بمن يعمل عنده بأجرة وليس ملكا، يعني هذا ملك يمين له يملكه وأوصي بالرفق به، فكيف بمن لا يملكه وإنما هو أجير عنده استأجره لمصلحة لعمل من الأعمال، فهذا من باب أولى. فالرفق مطلوب من المسلم، وكما قال عليه الصلاة والسلام ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. أيضا مما جاءت الشريعة بالوصية به البعد عن التعالي على الناس والترفع عليهم والكبر والخيلاء والفخر على الناس، الفخر بالأحساب أو الأنساب أو نحو ذلك، لا يفخر أحد على أحد، بل كل يتذكر منة الله عليه وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والفخر والخيلاء ونحو ذلك كل هذه من رقة الدين وضعف الإيمان، وإلا لو قوي إيمان العبد لعلم أن ما عنده من خيرات وفضائل أو نحو ذلك هذه كلها محض فضل الله سبحانه وتعالى عليه. وينهون عن الفخر والخيلاء، الخيلاء يعني الترفع على الناس والتكبر عليهم، والبغي وهو التعدي على الناس، والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. الاستطالة على الخلق أي أن يتعالى ويترفع على الخلق، فليس له ذلك لا بحق ولا بغير حق، لا بحق ولا بغير حق. إن كان بغير حق، إن كان بغير حق فهذا كذب وظلم وعدوان، وإن كان بحق فهو مذموم لما فيه من فخر وخيلاء وتعالي على الناس. الشريعة جاءت بالرفق، بالتواضع، بالإحسان، باللطف، بنحو هذه المعاني الكريمة. قال ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، وهذا ختم به ما سبق،